السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد ذكرنا 68 من هؤلاء، ونحن اليوم نقف مع أحمد 69، وهو أحمد ابن عيسى ابن يوسف المكنى بأبي جعفر. أكرر الاسم مرة أخرى، وأحمد ابن عيسى ابن يوسف المكنى بأبي جعفر. حافظ ابن عساكر بيخبر إنه قدم دمشق وسمع بها وحدث في سنة 244 من الهجرة، وكان صاحب حديث، وساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا قد نبهت إليه في المحاضرة السابقة، وقلت هو من الأحاديث التي نحتاج إليها خاصة في هذا الوقت. قبل أن أقف مع هذا الحديث، أود أن أقول طبعا في هذا الوقت هناك الكثيرون الذين يستهينون بأحكام الشريعة ويستخفون بما يسمعون، وهذه كارثة وآفة قد عمت، ونحن للأسف الشديد نعاني منها في هذا الوقت. كثير من أحكام الشرع ألقيت خلف الظهور واستهتر الناس بها حتى بعد أن علموها، وهم يقعون فيما يعرضها ولا يبالون. عليك أن تسمع هذا الحديث ثم ستدرك ما نريد أن نقوله وما نعنيه. أحمد بن عيسى ورد في سند هذا الحديث، والحديث بينتهي إلى الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. البراء بن عازب يقول: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدي. خلاص، النبي لقاه واخذ بيده، يعني عمل ايه؟ ها، صفحه كده، خد ايده كده صفحه كده، عارفين المصافحه. وهناك فرق بين السلام وبين المصافحه. بقول ده ليه؟ لان احيانا بيجيبوا بعض المتحدثين في الفضائيات، القناه الخربانه الفاشله دي، ما بيفرقوا بين المصافحه وبين السلام. يعني كانوا جايبين امرأة عجوز شمطاء بتكلم في قضية نتكلم فيها الآن، مش عارف يعني ايه الفرق بين المصافحة وبين السلام. السلام يكون باللسان، المصافحة تكون باليد. فاللي حدث قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقي البراء أخذ بيده وصافحه. فالبراء بيقول لي بقى: قلت يا رسول الله، ما كنت أحسن هذه المصافحة إلا من أخلاق الأعاجم. يعني هو فاكر الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وخلاص، وحط في اعتقاده إني قضيت إن الرجل يلقى الرجل فيضع يده في يدي كذا، هذه من سنن الأعاجم ومما يفعله الأعاجم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليست هذه من سنة الأعاجم، وإنما من هذا الدين ومما أقره هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا: إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا لم يتتاركا حتى يغفر لهما. هذه قضية أخرى أود أن أشير إليها، إني شوف قد إيه العادة النية تحولها إلى عبادة. يعني في فرق بين لما تقابلني وقابلك وإحنا متعودين على كده، وفي فرق بين لما تقابلني وقابلك وأنا أحط إيدي في إيدك بنية إن دي سنة أعلمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نفعل هذا على أن هذا سنة، الأمر شوف بيختلف تماما. يبقى أنا بنيتي بحول العادة إلى عبادة. الأمر قد يبدو بسيطا، ولكن شوف الأجر عليه قد إيه. ولذلك أنا قلت أيضا إن الله سبحانه وتعالى لو تركنا لعدله ما دخل الجنة منا واحد. للعدل، ليه؟ العدل يقتضي الحسنة حسنة والسيئة سيئة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما يعاملنا بالعدل، إنما يعاملنا بالفضل. فرق كبير جدا بالفضل، وده اللي اتكلم فيه أهل العلم علماء السنة لما جم يقولوا إن إحنا بنتعامل بالعدل، لا، العدل دخلك جهنم. قالوا إنما نحن نتعامل بالفضل، بدليل إن السيئة بتحسب سيئة والحسنة إيه؟ عشر. هذا الفضل بقى، لو في عدل تبقى الحسنة إيه؟ حسنة. لكن أنت تعامل بالفضل، بتعامل بالفضل ليه؟ ليه؟ أخي ده كأن الله سبحانه وتعالى ييسر طريقك إلى الجنة. الجنة ليه؟ إحنا سيئاتنا تغلب على حسناتنا. إذا كان لابد لكي تدخل الجنة ما تتعامل بالعدل، فاقتضت رحمة الله سبحانه وتعالى إنك تتعامل بالفضل، علشان في النهاية تستطيع أن تغلب حسناتك على سيئاتك. ولذلك قلت زمان من فضل الله علينا إن رقم واحد بيضاعف لنا الأجر في مجال الحسنات، رقم اثنين، كل ده من فضل الله، إنك بتعمل عمل بسيط جدا وتلاقي الأجر عليه كبير جدا. واللي بيخلي هذا الأجر يضيع هو تغفيل المسلمين. مغفل ده تعبير علمي، يعني مصاب بغفلة. وأنا قلت هذا الكلام زمان، قلت لما بنيجي نصلي خلف الإمام، أول ما جيت في هذا المسجد كان من ضمن الأمور التي أردت أن أضبطها مع الإخوة الموجودين، إني أول ما جيت وبدأت أصلي مع الناس وجدت خلل كبير جدا في إيه؟ الإمام يقف يصلي يقرأ الفاتحة فيصل إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبعدين يجي يقول آمين، تسمع مهزلة من المصلين، لأنه في النهاية بيصلي بجهل، وجل المسلمين كده صلي بجهل. أخرج من الصلاة حزين، ليه؟ أمين دي فيها باب فضل، شوف تعبيري، فيها باب فضل. المسلم بجهله بيقفله. باب الفضل بيقول إيه؟ يوم يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه ده؟ الأجر ده غفر. شوف كل الصغار اللي انت عملتها دي، يلا بإيه؟ الإمام بيقول أمين، تروح امين بتاعتك ماشيه مع امين بتاعك، وقت ما يبتدي ووقت ما ينتهي انت ابتديت وانتهيت. بالله عليكم ده بيحصل؟ بالله عليكم ده بيحصل؟ انا ما بسالش مين، انا بسال ده بيحصل؟ بالله عليكم ده بيحصل؟ بيحصلش ليه؟ بقولها بملي فيها، في جهل من الامام وجهل من المأموم. خلاص، جهل من الامام وجهل من المأموم. انت من تلامذتي همولص بذلك بعد كده لو اتكلمت بدون اذن، لان الكلام ده ما تستعجلش عليا. هم يدلعوا شويه انتوا لا، خلاص بس اما قبلك بس خلاص. الامام علشان ينطق امين لازم ينطقها بعلم، ولا يجهر بيها ويسمعهاني وبعدين ينطقها بحكمها. فاقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين، هاجي اقول امين. فاقولها ازاي؟ خدت حركتين والحركه بمقدار قبض الاصبع اهو. بس كده. اللي جاي بقى هو اللي همده. مين؟ خلاص؟ لا الامام بيعمل كده ولا المأموم بيعمل كده، كل واحد شغال بقى مع نفسه. خد بالك، امين دي بقى كل واحد بيطلعها زي بقى الصلاح، شغال مع نفسه، تحس ان انت واقف في مهزله. ولو كان الامام عالما ونطقها نطقا سليما، هاجي لا اقول امين، لا يمكن هتمشي معايا ابدا. ليه؟ لان انا بقول دي باخدها حركتين بمقدار قبض الاصبع، ده حكمها كده. تعالوا بص المصلين بقى حركتين مين يا عم الحاج؟ 260 حركه. بس اكون انا قلت 50 امين وهو لسه وبعدين بقى يجي في الياء اللي هيمدها بقى. خلاص مين دي؟ يكون هو رايح وبعدين مين؟ بس خلاص جهل. انا بقول الملء فيه ده جهل. فبقى قدامك باب فضل، انت عملت ايه؟ قفلت مع انه حاجه بسيطه جدا، بس انك تركز. وبعدين ايه ده؟ مش بمجرد يعني، انا زي ما قلت مش هتراعي اللفظ وبس، وهتراعي الوقت عشان يوافق تامينك، تامين الامام. فالوقت انا بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واخد بالك؟ هنا بيقولوا الامام الماموم لازم يبقى له سكته كده، مش راح داخل امين على طول. ليه؟ يا راح اقول ولا الضالين، واخد بقى همشي بقى مع الضالين دي وهمدها صح، فهاخد ست حركات والحركه بمقدار قبض الاصبع على ما بخلص ولا الضالين. بيكون نفسي فين؟ ببقى محتاج ثانيه اخد فيها اجي اعمل كده خلاص خلصت خلصت خلصت، بقيت انت في ناحيه ولا في ناحيه، خلصت خلصت. فابواب الفضل دي دايما اقولها كده، يغلقها الجهل. فبقول ايه؟ ابواب الفضل يغلقها الايه؟ الجاهل. جاهل فتلاقي قدام باب فضل يغلقه، مش شايف مش عارف. فمن هذه الابواب الباب اللي معانا ده باب الايه؟ المصافحه. الحديث ده هتلاقيه موجود عند ابي داود، وهتلاقي موجود هذا الحديث عند الترمذي عن البراء بس بأسانيد مختلفة. وطبعا هو حديث صحيح ذكره شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. خلاص، وله ألفاظ بقى متعددة. فلفظه مثلا في سنن أبي داود، إن المسلمين إذا التقيا وتصافحا خلاص وحمد الله واستغفر يعني انت بتقابلني وقابلك بحط ايدي في ايدك، واخد بالك، تقول الحمد لله وانا بقول الحمد لله، انت بتقول اللهم اغفر لي وله، ولا بقول اللهم اغفر لي وله. شوف الحلاوه. ازيك يا هلا؟ ها عامل ايه؟ خرب بيتك انت فين؟ انت بتقابلني بتدعي عليا يخرب بيتي. يا راجل مش ده اللي بيحصل كده؟ مش ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي يخرب بيت عقلك يا راجل؟ الله يخرب بيت ابوك، ده انت وحشني. ايه ده؟ ايه ايه ايه العته اللي احنا فيه ده؟ ايه ده؟ انت كده رحبت بيا ولا رحبت بيك؟ طب بالله عليك دول يتتارك يغفر لهما مثلا؟ يعني اسكت، دعيت لك ان ربنا يخرب بيتك ولا دعيت لي ان ربنا يخرب بيتي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شوف الاسلام وحلاوته. فبقابلك وتقابلني نحمد الله، نستغفر الله، استغفر لنفسك واستغفر لي واستغفر لنفسي واستغفر لك. والله اهل فعلا ان ربنا يغفر لنا، اهل فعلا. ودي صوره من الصور اللي تلاشت في هذا المجتمع، انا بقول ابني فيها، تلاشت في هذا المجتمع للاسف الشديد. يا في روايه عند ابن السني في عمل اليوم والليله، النبي كان اذا لقي شخصا صفحه ولم يفارقه حتى يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا مش بنتصافح وبس، لا مش بنتصافح وبس، ده في دعاء أنا بدعي لك وأنت ها تدعي لي طيب كده، والملائكة تأمن على هذا الدعاء. السلام. ففي كلا الحالتين أنت طالب المغفرة لنفسك ولي، وأنا طالب المغفرة لنفسي وليك. فسبحان الله العظيم، فضل الله يؤتي من يشاء، ربنا يغفر، يقوم ربنا يغفر. لكن زي ما قلت اللي حاصل غير كده، غير كده. ده انت حتى سلام الاسلام كارهينه، يعني خلاص بقينا صباح الخير صباح النور، مساء الخير مساء النور، ماشي قشطه عسل مش عارف عنب يا فل، وخلاص وخلاص على كده. وبعدين تيجي بقى تقول السلام عليكم ورحمه الله، وبعدين يقول لك مش هاين عليه يرد، يقول لك طالله وبركاته، الواد بيلخص امتحانات اخر السنه، طالله وبركاته خلاص. فبدل ما يقول السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، طالله وبركاته. طب طالله وبركاته دي ياخد عليك يعني دي تحسب ازاي؟ يعني السلام عليكم دي بتحسب 10 حسنات، ورحمه الله 10، وبركاته 10، طالله وبركاته دي تدخلها في ايه بقى؟ في ايه بقى؟ واخد بالك؟ وبعدين يطلعوا لك بقواعد شيطانيه حديث، الا من ضمن الاحاديث التي اخرجها ابليس في مسنده، لكتر السلام يقل المعرفه. يا سلام، مع ان كتر السلام بيكثر الثواب يا اخي. ده 30 حسنه بتاخد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، 30 حسنه وانت ما عملتش حاجه، لكن خلوه يقل المعرفه علشان ما تسلمش، عشان ما تسلمش. فهذا من هذا الباب من ابواب الفضل، اللي هو ان احنا نتصافح ويدعو بعضنا لبعض. هذا باب من ابواب الفضل اللي بقوله بملء فيه، قد اغلقها جهل المسلمين للاسف الشديد. يوم اهل العلم بيجوا يتكلموا عن الحديث ده، ان المسلمين اذا التقيا خلاص وتصافحا لم يتتاركا حتى يغفر لهما، قالوا ايه بقى؟ الا مع المرأة والامرد. ادي المصيبه بقى اللي عايز اوصلها، مع المرأة والامرد. ما تجيش بقى تقول يا سلام والشيخ قال تمسك في ايده كده وتصافح ربنا يختم، تلاقي واحدة أهلا الشيخ قال كده، ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ وذلك العجوز الشنطاء الخرفاء اللي جابوها في إحدى القنوات الفضائية، بتقول لهم يعني النبي كان بيمر على مجلس فيه أخلاق يسلم على الرجال والنساء. شوف خدت يسلم دي مفسرتها للمقطفه اللي قاعده قدامها والمقاطف اللي قاعدين على انها كده، ما حدش بيرد عليه لا تعليق. ليه؟ لا عارفين ايه المصافحه ولا عارفين ايه السلام. اي السلام؟ النبي كان بيسلم على رجال ويسلم على نساء. بيسلم لكن يصافح لا. يجي بقى الحد النساء لما بايع الرجال وجاء النساء يبايعنه فمددن ايديهن ابا. عايزين يقلدوا الرجال. ما هي المرأة زي الراجل مش كده ولا ايه؟ فزي يقلدوا الرجال، الرجاله بقى مد وصفح وكده. ابا ابا. وقال انما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. خلاص بايعنا باللسان لكني قلت لكم كلكم خلاص انتهى، خلصت خلصت خلصت. ولذلك ام المؤمنين عائشة تقول ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط لا تحل له. امك، خالتك، عمتك، بنتك، مراتك، ماشي. لكن غير كده كل من يجوز لك ان تتزوج وهي مما يحل لك لا، ما ينفعش. والحديث في هذا واضح، وهو حديث صحيح الطبراني: لأن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط. جيب إبرة قد كان دخلها في نفوخك أحب إلى الله من أن يمس امرأة لا تحل له. مش يمس يمس خلاص يمس. ولذلك لما جيت في يوم من الايام قلت لكم على المتعوس اللي اسمه جمال قطب ده اللي جابوه دلوقتي في التلفزيونات، ده كان بتاع مجلس الشعب ده، وازهار ياهو، ودخل مجلس علم، وانا بقى بنفسي، مش انا بنفسي موجود. وبعدين وهو داخل فصاحبه المكان جايبه بنتها وصديقتها في الجامعه عشان يسمعوا، واول ما دخل لقاهم في وشه، راح مدد ايده واخدهم واحده واحده. اها، عشان ما تقولوش الشيخ جمال متعصب. لا، ما هو فعلا مش متعصب، ده منحل، ده منحل. ما الاشكال دي اللي ودتنا في داهيه، هي الاشكال دي هي اللي مودينا في داهيه، وهي اللي مش خلى الناس تقبل الاسلام. الناس بتفتكر ان احنا المتشددين، مش ده فاكرين ان هم دول اللي بيقدموا لهم الاسلام، بيقدموا لهم التسيب باسم الاسلام، قدموا لهم تسيب باسم الاسلام. فما ينفع، فما ينفع. ومنع هذا اهل العلم بالاتفاق، ما في رخصه في مصافحه النساء مطلقا مطلقا، ولا الاحتيال وارد ولا جائز ولا منصوص عليه. يوم يجي واحده بقى عايز يسلم برضه، خد بالك، قال يروح وهي برضه عايزين يصفحوا بعض، فقال يروح حاطط لك منديل على ايه ويطرح مدلدلك كوم. شوف الورع. طب ايه؟ طب ولازمتها ايه؟ ليه ليه ليه؟ ده بعض الرجال التيوس اللي انت تقدر تسميه ديوث، ديوث ده. انا حضرت مشكله مره، والله مشكله، ان واحده قامت في مجلس عشان تمد ايديها عشان تصافح واحد فابى، زوجها عمل مصيبه وكاد يضربه، انا هعتذر للجردل لانه هو الجردل ده، بس الجردل ارقى واعلى، اصل كان زمان يتكلموا على الراجل اللي زي ده يقول لك خروف. خروف مين ده؟ الخروف عنده نخوه يا ابني. خروف مين ده؟ بيظلموا الخروف، خروف عنده نخوة. لكن في في عالم البشر ما عندهمش نخوة خالص، ما تعرفش دول ايه. قايم زعلان ان ازاي ده يكسف مراته في المجلس، يعني انت عايز احط ايدي في ايدها؟ يا راجل انت ما عندكش دم، ما عندكش دين. هو العقبة عليه انه منع ايده، ولا العقبة عليها هي اللي مدت ايدها، وانت بتعمل ايه اصلا؟ لكن دي مسائل عاديه الان، ده اصبح من الاتيكيت ان ممكن يبوس ايدها وممكن يبوس خدها وممكن عادي عادي عادي عادي عادي. ودلوقتي باسم الفن بيقدمها كل يوم لراجل، باسم الفن بيقدمها كل يوم لراجل، باسم الفن. خليك متحضر يا راجل، سيبوكوا بقى من التشنج ده، هو ده اللي جابنا ورا. فاما نخليها سلطه هو ده اللي هيطلعنا قدام، خد بالك. ها حاجة غريبة جدا. فشوف أهل العلم ده مش على النساء وبس، قال والأمرض. تعرف إيه الأمرض ده؟ الأمرض اللي هو الورد الحلو الأمور اللي والله يعني وفي ما يعكس، فتلاقي بتنزعوا عملية الأنوثة، فيقول لك لا حتى ده لا. شوف حتى ده لا، عايز حاجة تانية بقى؟ حتى ده لا فضلا عن المرض، حتى ده لا. تضبط دي ازاي اليوم؟ تضبطها اليوم صحيح ازاي؟ دي بقت مرتع، مرتع والله. فهذه من القضايا ومن الامور التي نحن في هذا الوقت بقولها بملء فيه قد ضيعناها، قد ضيعناها. يبقى رقم واحد المصافحه دي تتعمل بين رجلين، بين امرأتين، بين راجل ومحارمه بس. بس ليها فايده، اعرفها واعملها بالنيه دي، وتعلم لما تقابلني وصافحني وصفحه نحمد الله واقول لك غفر الله لي ولك، وتقول لي غفر الله لي ولك، عشان نطلع بالفضل ده نقتنسه، بالفضل ده، بالفضل ده. ما تعممهاش وكل واحده تجيلك شغال، لا ما ينفعش. يبقى بدال ما هتفترق انت وهي وقد غفر لكما، هتفترق انت وهي وقد حلت عليكما لعنه الله، ما ينفع. ولذلك اقول هذا ايضا من الاحاديث التي نحتاج اليها في هذا الوقت. وهذا هو الحديث الذي ذكره حافظ ابن عساكر في ترجمه احمد بن عيسى بن يوسف. بينتقل بعد هذا الى الاحمد السبعين، وهو أحمد ابن عيسى المكنى بأبي سعيد الملقب بالخراز. عارفين يعني ايه خراز؟ يعني ايه خراز؟ الخرز اللي هو الخياطة، بس مش أي خياطة، لا خياطة الجلود، الجلود اسمها خرز، خياطة الجلود. فهو لقب بالخراز لانه كان بيشتغل في خياطه الايه؟ الجلود، يعمل قربه، يعمل كذا، يعمل كذا، يعمل كذا، يعمل كذا، فيسموه خراز. الصوفي البغدادي. طبعا الاول ما قعدت جالي سؤال وانا اجلته لان الحلقه جايه قدامي، ان قالولي ان انت اتكلمت عن واحد صوفي وكان ليه كلام غريب ومش عارف ايه، ومع ذلك قلت ان هم قالوا عنه انه كان عابدا وكان له صفات طيبه وكان ازاي. انت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى، ودي من الامانه العلميه، من الامانه العلميه، إن ربنا سبحانه وتعالى وصف بعض اليهود بالأمانة. أقول لك إزاي؟ إزاي يهودي كلب ربنا غلط عليه وصفه بالأمانة؟ يا أخي هي صفة فيه؟ مش صفة فيه؟ لازم ياخد حقه في دي. مش ربنا اتكلم عن بعض اليهود؟ من إن تأمنه بقنطار إيه؟ يؤديه إليك. يبقى أمين ولا خاين؟ يبقى مين؟ اه ربنا وصفه الامان. اهل العلم لما يجي يتكلموا عن واحد زي ما بيذكروا مساوئه ويحطوها في كلمه صوفي، زي ما بيذكروا محمده وحبيب. فان كان هذا الرجل كريما يقولوا عنه كان كريما. هو الكرم الصوفي مش ممكن يبقى كريم؟ بلاش الصوفي، الكافر مش ممكن يبقى كريم؟ ممكن ولا مش ممكن؟ لا اله الا الله. تنفي دي في ليه؟ مش ممكن يبقى امين زي ما القران قال؟ تنفي في دي ليه؟ فاهل العلم بيدوا له حقه مدحا وذما. المحامد اللي فيه بيقولوه، لو عابد بيقولوا راجل كان بيقعد يصلي بالليل ويقيم الليل ويذكر الله خلاص يقولوه، ما يقولهاش ليه؟ خلاص عنده بقى انحراف في العقيده لازم يقولوا ده. له كلام غير مقبول زي ما قالوا وكلمنا عن بعض الصفات قبل كده في هذا الكتاب. بيقولوا ده بيقولوا ده فيديك دي ويديك دي، فمش معنى ان يطلع كده انفي بقى انه كان كريما وكان جوادا وكان ذاكرا، مفيش ده، ويبقى الخلاصة عندي ابن كلب وخلاص نطلع نقول كده ما احد يقول هذا. فالورقة اللي انت بعتها لي دي معذرة، ده معناه ان انت ما انتش فاهم يعني ايه جرح وتعديل. فالجرح والتعديل لازم ياخد حقه، وده بيحصل ان تبص تلاقي مثلا الذهبي يجي يتكلم في ترجمة واحد في ميزان الاعتدال يقعد يتكلم عنه يقول كان تقيا وكان زاهدا وكان كريما وكان حسن السيرة، وبعدين يقول ايه وفيه تشيع وانحراف في العقيدة، يبقى اداله حقه هنا واداله حقه هنا. ده لو وارد لازم بيقول هي الحالة اللي معايا دي بالظبط كده. شو بقول لك بقى الحالة اللي معايا دي دلوقتي حالة لو كنت صبرت على ورقتك كنت تسمع الكلام ده، هي دي الحالة معايا. ان احمد بن عيسى الخراز الصوفي ده الحافظ البغدادي عمل له ترجمة وذكر فيها محاسنه، فراح قايل هو أحد المذكورين بالورع. خلاص كان بيتقي المحارم ازاي زي بعض الصوفية اللي باسم التصوف يزني ويعمل ويقول لك ده لينا أحوال، لا كان بيتقي المحارم. خلاص وبعدين كان عنده مجاهدة للنفس، ما كانش بيشوفوه زي المتصوفة عنده إقبال على الدنيا وياكل خروف وياكل فتة ويهبر ويعمل واخبالك، ويطلع واحد منهم يقول لك أصل عايز أدخل عشان أقفل باب النار عشان أخدم الناس ما حدش يخش النار، واخبالك والكلام الخايب اللي بيقولوه ده دي تتقال. بل إنه مما أثر عنه دي لازم تتقال بأمان، إنه كان لا ينتقل من خرزة إلى خرزة يعني من غرزة لغرزة إلا ويذكر الله، يعني طول ما واحد شغال كده سبحان الله الحمد لله لا إله إلا كل ضربة إبرة بذكر الله. يغفلوله ده يغفلوله ده مش هيغفلوله ده، خلاص اتقال ده. وعمل له الحافظ الذهبي ترجمة في سير أعلام النبلاء، وهذا الكتاب الحافظ ده بيحرص على انه ما يدخل فيه غير يعني اهل الاعتدال، فعمل له ترجمه واتكلموا في في في في احوال هذا الرجل وانه كان كثير الذكر والقول. ليه كلمات بقى ليه كلمات غير مرضي عن هيقولوها هيقولوها. يبقى رقم واحد انا بتكلم عن حاله بما له وما عليه، رقم اثنين نشوفه بقى في علم الحديث عامل ايه عامل ايه. خلاص نشوفه بقى في علم الحديث عامل ايه. طبعا زي ما قلت عرف هذا الرجل بالذكر والعبادة وكذا وكذا والزهد والورع وكذا وكذا وكذا، زي ما قلت لك ليه كلمات احنا هنسجبها ونرفضها ونقف معاه خلاص اسفين مش هنقبل ده مش هنقبل الكلمات دي مش هنقبل ليه كلمات خلاص مش هنقبل، لكن ده ينفي ان احنا نقول ان ده كانت سلوكيات وسلوكيات طيبة خلاص ليه كلمات هنعلق عليها ونقبل. ايضا نزلوا بقى من ناحية علم الحديث طبعا اللي ترجموا له كتير عملوا تراجم كتير، لكن ما تكلموش عن حاله في الحديث، يعني هو مقبول في الحديث او يرد، ثقة ثابت ولا رجل ضعيف. ولذلك الشيخنا الألباني الله يرحمه قال ذكروا من فضائله الكثير دي حقيقة، ولكن لم يحدثونا عن حاله في الحديث عن حاله في الايه في الحديث. ولذلك ده بنسميه بلغة أهل العلم مجهول الحال. يعني الراجل ده حافظ ثقة ثبت في الرواية، ممكن يكون عابد وورع وتقي كل حال، لكن ما بيحفظ وبينسى بيختلط وبيحدث على الضعفاء وبيقبل غير الملتزمين. ممكن كل ده وارد، كل ده وارد. ولذلك اعتبر بعض أهل العلم، وهذا ما صار عليه شيخنا الألباني، إن ده مغمز له، خاصة إن هم قالوا إنه إيه صوفي، وغالبا صاحب المذهب تقلق منه، تقلق منه. ليه؟ لأنه إن لم يختلق ما يؤيد مذهبه فهو يصدق ما يؤيد مذهبه، مش كده ولا ايه؟ يعني لو هو ما كذبش والف، لكن لا اقل من ان اي حاجه هتتقال موافقه لمذهبه هيعمل ايه؟ هيرتضيها ويقبلها، هيرتضيها ويقبلها، خلاص هيرتضيها ويقبلها. ومن هنا كما قلت هو حاله في علم الحديث الراجح فيه انه غير مرضي، انه غير مرضي. وخاصة ان هم اكتشفوا انه بيحدث عن ضعفاء ومتروكين. طبعا ايه من اهل الطريقة، فلما بيجوا يقولوه يقولوا له ايه اللي بيحصل، ما بيكذبهمش، فزي ما قلت اقل شيء بيعمل ايه، ها صدقهم، فينقل عنهم ويحدث، بقت مصيبة في حد ذاته. ومن هنا نقل له الحافظ ابن عساكر حديثا، ثم ساق له جملة من الأقوال والأخبار. الحديث بينتهي سنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق شؤم، سوء الخلق شؤم، وشراركم أسوأكم خلقا. خلاص، هذا الحديث مش هشرح، لحديث موضوع. شوف تعبيري، موضوع. ليه؟ تروح جاي باصص في سنده كده هتلاقي حدثنا أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز صاحبنا ده البغدادي الصوفي، خلاص، حدثنا بين العمين بقى عبد الله ابن إبراهيم الغفاري، وتنطق الغفاري وليست الغفاري زي ما هو كتبها في الكتاب كده، هو كتبها الغفاري بالتشديد كده، وهذا خطأ، وهذا خطأ، خطأ. ليه؟ لأن الغفاري دي نسبة، زي أبو ذر الغفاري، وللأسف هتلاقي بعض الكتب أبو ذر متشكل الغفاري، وده خطأ. الصواب أبو ذر الغفاري. ليه؟ لأنه بينسب إلى قبيلة غفار مش غفار، يبقى القبيلة اسمها إيه؟ غفار. لو القبيلة اسمها غفار يبقى أقول الغفاري، لكن القبيلة اسمها إيه؟ غفار. ولذلك يقال أبو ذر إيه؟ الغفاري، عشان تنطقها صح، عشان تنطقها صح، ما تقعدش في مجلس تقول أبو ذر الغفاري يقول لك مين اللي بيعلمك، يقول له بصراحة الله، يقول لك طب خليه يعلمك علم، لا، أبو ذر الإيه؟ الغفاري. هكذا. وصاحبنا أحمد بن عيسى الخزاز ده بيحدث عن مين؟ عبد الله ابن إبراهيم الغفاري. عبد الله ابن إبراهيم الغفاري ده مصيبة في علم الحديث، مصيبة، مصيبة. ليه؟ معروف عنه كما قال ابن حبان كان يضع الحديث، ولذلك هتلاقي الإمام الذهبي مشرف اسمه كده في ديوان الضعفاء، هتلاقي ابن عدي حطه في الضعفاء، وده مش ضعيف، ده من أشد الناس ضعفا، إنه كان وضاع. ولذلك حكم شيخنا الألباني على هذا الحديث إنه حطه في السلسلة الضعيفة تحت لفظ موضوع، تحت لفظ إيه؟ موضوع. خلاص ماشي. فهذا الرجل كما قلت له ما له وعليه ما عليه، ولكن في علم الحديث نقول له معلش بقى متشكرين خلاص. لكن يجي يفني عليه بقى أهل التصوف وأهل الطريقة وقتها، وأبو بكر الطرسوسي بيقول إن أبو سعيد الخزاز قمر الصوفية. عارف شوف مش صوفي عادي، لا ده إيه بقى، ها أمارهم كده يعني يقتدى به ويهتدى به، قمر الصوفية. خلاص. والخطيب البغدادي بيقول هو من كبار شيوخنا، وهو أحد المذكورين بالورع والمراقبة وحسن الرعاية والمجاهدة. ده ثناء مين؟ الخطيب البغدادي عليه. وطبعا مات سنة 277. ده كلام الخطيب البغدادي عليه، فقايلين عليه كلام كويس، حدش يقدر يقول اه ده كان موجود عنه. لكن في نفس الوقت قالوا ان كان له بعض الكلمات كده اللي ها نتوقف فيها ولا تقبل منهم. منها بينقلوا عنه وقع، طبعا الله اعلم اللي بينقل عنه ده يا ترى كان صادقا في النقل عليه او كاذبا، لكن في كل الحالات لو كان صادقا وسمع منه او كان كاذبا وكذب عليه، في كل الحالات هذا كلام لا نقبله لا نقبله. فمما لا يقبل ان بيقولوا كان له ابنان، احد تلامذته بينقل عنه هذا يقول كان له ابنان. خلاص. وتلميذه ده اللي هو ابو علي الاهوازي، وده له ترجمه عند المتصوفه واخد بالك. فبينقل عن رجل يسمى الجلاء برضه من ضمن المتصوفه، الجلاء ده بيقول بلغني ان ابا سعيد، طبعا الله اعلم الرجل بيصدق ولا بيكذب عليه، كذب عليه موارد عشان تبقى عارف يعني. بيقول بلغني ان ابا سعيد الخراز كان مقيما بمكة، وكان من أفقه الصوفية، وكان له ابنان، فمات أحدهما قبله، يعني واحد من ولاده الاثنين مات قبل منه، فنام فرآه في المنام. خلاص. يبقى أبو سعيد نام ورأى ابنه في المنام، فقال له يا بني أوصني، فقال يا أبتي لا تعامل الله على الحمق. يعني ربنا سبحانه وتعالى، ودي حقيقة، انك انت ما تعملش الله بحمق. يعني ايه بحمق؟ يعني بهبل بعبط، وكله عندك ماشي وهيقبل ومش عارف ايه، والشغل الهبل واللي جذب ويريل وافتكر ان هو لما يعمل كده ربنا يعني هيعفو عنه وتصنع، ده كل ده غير مبقى. اه ماشي، طب ده كلام كويس لو ابنك والله قال لك كده بحاجة كويسة. خلاص. فبيقول فقال له يا بني زدني، فقال لا تخالف الله فيما يريد. خلاص. حد يقدر يخالف ربنا فيما يريد؟ خلاص، لا تخالف الله في الكلام حيل ماشي. فقال يا بني زدني، قال لا تطيق. اللي هقولها لك التالتة دي مش هتقدر عليها. فبيقول ايه؟ قال يا بني قل ما تخافش. قال لا تجعل بينك وبين الله قميصا. فبيقول ايه؟ بيقول فما لبس ابو سعيد قميصا 30 سنة. طب ايه يعني ايه العبط ده بقى؟ يعني شوف بقول لك ايه العبط ده، يعني ايه لا تجعل بينك وبين الله قميصا، يعني زي ايه؟ ما راحوا شويه بتوع راحوا عاملين تمثيليه للشيخ شعراوي واخد بالك، فتقعد بقى تتابع تشوف الاحداث اللي في حياه الشيخ شعراوي ايه، كان بيعمل ايه ومش عارف ايه. فيقول لك خد شقه قصاد الحسين، كل ما يدق الستاره تك تروح واقعه، يدق الستاره تك تروح واقعه. فالشعراوي بيقول له احنا كل ما ندق الستاره، راجل شغال في البيت، كل ما ندق الستاره طلع. قال لهم بص الحسين مش عايز حاجز بيني وبينه. طب ما كان وقع الشبابيك والحيطان اشمعنى الستاره يعني؟ شوف كلام العبط اللي بيستخفوا بعقول الناس، والناس تقعد ما شاء الله اللهم صل على النبي. في عالم هبله متخلفه 100 و500 سنه. ايه يا ابن العرض؟ ايه الهبل؟ ستارة اللي مش عايزها الحسين. وعد قال لك الحسين هنا، ده اللي هنا ده مصيبه. وفولا باللي فيه ده مصيبه. حسين ايه يا ابن اللي هنا؟ حسين ايه اللي هنا؟ ده من عته المصريين، ده بيضحكوا علينا. الناس بتضحك علينا بسبب قبر الحسين اللي هنا، ده الناس بتضحك علينا. شو بقول لك انت بتضحك علينا؟ وعملت خطبه كامله والله تعديت فيها شيخ الازهر ورئيس الجامعه والمفتي، يقعدوا يقول زي ما هم عايزين ان شاء الله نحسب دار التحرير. لو شاطرين يقولون ان هو اللي هنا. امال مين اللي في العراق؟ ومين اللي في عسقلان هناك؟ مين؟ مين؟ يعني ايه ده انت في 5 قبر حسين. اتوزع ولا ايه يعني؟ انا عايز افهم يعني في 5 قبر حسين. فمعروف قصته، وزي ما ذكرها يعني ابن تيميه عامل كتاب طيب جدا للشهاده الحسين، وابن كثير عامل كتاب اسمه رأس الحسين، والاثنين بينزلوا في كتاب واحد كده. اقرا التاريخ واعرف، اقرا التاريخ واعرف. فخلاص تعرف انه مات في كربلاء والجثه هناك، الجسد ولوثغت راس قطعت وحملت الى يزيد. خلاص وحملت الى يزيد وامر بدفنها، فاصبحت الراس عند يزيد والجسد في ال في ال في, في كربلاء. ايه اللي عندنا هنا بقى؟ ايه اللي عندنا هنا؟ صحيح هات واحد عاقل بقى يقول لي. يقوم بقى يجي في ايام الفاطميين يقول لك اصل ام الغلام. ام الغلام؟ اه مين ام الغلام دي؟ فيلم مش لاقيين لها ترجمه وتاريخ. قال لك لا ده ليها ترجمه طويله قوي عند ام احمد، واخد بالك انت؟ بس ترجمتها عند ام احمد هي اللي عارفه الحكايه كلها. فام الغلام اللي ترجمت لها ام احمد دي قال هي راحت جابت بقى راس الحسين وراحت حطها لنا في مصر. قال الراوي يا ساده يا كرام. يوم يجي ابن تيميه يعمل بحث يقول لك كل المكان اللي انت عارفين ان مصر كانت نصرانيه، كل المكان اللي فيه قبر الحسين ده ومسجده كان اصلا مقابر للنصارى. فالدنيا حطيت لها مش فاهم كده. يطلع ايه اللي جوه بقى؟ بطرس ولا يوحنا؟ فيمكن هو بطرس مش عايز يبقى فيه بينه وبين الشعراوي ستار. ايه ده؟ ايه العبط؟ ايه الاستخفاف بعقول الناس ده؟ لا الاستخفاف اللي هنا ده ربنا مش عايزه من غير قميص. قال يعني انا وانا لابس كده هو ده اللي هيحجبني عن الله سبحانه وتعالى، نطلع طرزانات كلنا علشان ما يبقاش في بينك وبين الله حجاب. ايه الكلام الخايب؟ التخلف العقلي ده ايه ده؟ كلام لا يقبل، كلام لا يقبل، لا يقبل. ولذلك تقعد تتفرج على ها التمثيل تشوف شويه حاجات عاملينها، واخد بالك؟ ما يعني جاب شعر بس في دوره ميه بيمسحها وطلع ابنه في ده. ما حصلش، ده ما حصلش. فكل واحد عمال. ولذلك المؤلفين بقى لازم يعملوا حاجه اسمها حبكه دراميه بيسموها كده. فلازم ازود لك حاجه واعمل لك حاجه دي لك حاجه شايف ايه كده. زي مثلا واحد عامل لك فيلم صلاح الدين، طول الفيلم انت قاعد مركز مش مع صلاح الدين، مع عيسى الغواص. طبعا الفيلم من اخراج نصراني معروف يوسف شاهين جوزيف والمخرجه. فلازم طول الفيلم انت مركز مش مع صلاح الدين، ده مع عيسى الغواص اللي كان من كبار قوات صلاح الدين، نصراني اسمه عيسى الغواص، وده بقى صاحب البصمه في النصر. هو اللي جاذب بنفسه وجاذب بحياته، هو اللي راح وهو اللي جه وهو اللي مش عارف ايه. بعدين يعيش في قصه حب في قلب الفيلم وتتعاجى تقرأ التاريخ لا تلاقي ذكر لا العيسى الغواص ولا العيسى الخباز. جابوا ده منين؟ يقول لك هدي اخرجها يوسف شاهين في مسنده برضه، وحط لك الفيلم كده والناس مصدقه، بس عشان يبقى تبقى عارف ان في، واخد بالك من صبعيني كده، التحام وحداوي اخواوي مش عارف ايه كده، بس خلاص. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيجرى ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ يجي ايضا يعمل لك فيلم عن الشيماء اخت الرسول، تبقى انت قاعد عايز تعرف تاريخ بقى الشيماء وتاريخ حليمة السعدية والحكاية ايه؟ والحكاية ايه؟ رحمة الله عليك، الشيماء دي كانت شادية العرب، وراش حاجة غير ان الناس يجوا تروح تغني لهم، تقعد تدور في كتب التاريخ وانت الشيماء بتغني. ايه النصب والضلال والافك اللي احنا عايشين فيه ده؟ ايه ده؟ فليس كل ما تقرأ وكل ما ترى وكل ما تسمع صدقه. ومن هنا قالوا اني الخزاز هذا جل ما حكي عنه كتير قوي، اللي اتحكى عنه فيه ما لا يصح. ولذلك بيركز اهل العلم على اللي قاله بقى، يعني يقول لك ايه الذي ثبت انه قاله، اما دي تقف مع ما كان يقوله الخزاز تلاقيه كلام طيب جدا، تقف مع ما يحكى عنه تلاقي ابو زيد الهلالي سلام، ابو زيد الهلالي سلام. فزي ما انت شفت كده يحكي عنه اللي جه حكى عنه ده كلام تلاقيه طبعا صناعه صوفيه وفي مبالغات صوفيه وفي كلام ما انزل الله به من سلطان، من سلطان. خلاص. ف وكتير لو تسمع حكاوي الصوفيه دي اصلها يعني ما تسمع اللي في كتاب عاملينه اسمه ألف ليله وليله، تسمع حكايات شمهوريش ومبهوريش ومش عارف ايه، حكايات الصوفيه دي كلها كده، حكايات الصوفيه دي كلها كده. خد بالك يعني كنت لسه بقرا لبعض المتصوفه ومنهم الرفاعي واحمد البدوي ومش عارف ايه، واخد بالك اتلموا والخضر جه اتعشى معاهم ملوخيه، عارفين الخضر سيدنا موسى، وجه اتعشى معاهم ملوخيه، ويقول لك وتبقى عارف انه كان يحب الملوخيه. الخضر جه راح قعد معاهم اتعشى ملوخيه، ألف ليله وليله تروح فين في الكلام ده؟ تروح فين في الكلام ده صحيح يعني؟ تحس ان الناس دي بتعتقد فيك انك مش خفيف العقل، لا ده انت بلا عقل. ده انت بلا عقل. خلاص. فزي ما بقول لما هنقرا وهو جايب عنه وقائع كثيره جدا، هتلاقي نفسك اللي بينقل عنه اللي بينقل عنه خلاص غير مرضي كثيرا، غير مرضي. لكن اللي بيقوله بقى هو ده اللي هنحتاج نقف معاه، اللي كان ليه اقوال يعني هي من الحكم بمكان ومن الدعوة إلى الخير بمكان، له أقوال في تفسير بعض آيات القرآن الكريم لازم هنوزنها ونشوفها. فهتلاقي أنه لما تقف مع أقواله دي تدرك أنه كان يستحق أن يثنى عليه، وأن أقواله فيها شيء من الاعتدال. ومن هنا هنقف بقى مع الأقوال اللي ابن عساكر ذكرها، فلازم نقف معاها وطول فيها كمان كثيرة، فلا بد ان احنا نقف مع ده اللي هنحققه معاكم ان شاء الله تعالى بعد عودتنا ان شاء الله وقدر. اولا استودعكم الله، وانا ما زلت بقول وهقول وهقعد اقول الى ان القى الله. انا بعتبر اللي في المسجد ده كلهم اولادي. يجي واحد يقول عنده مثلا 60 70 سنه يقول لك الحق ابني اولادي ايه؟ أنا بقول التعبير ده مش عشان أصغرك، أنا بقول التعبير ده عشان تعرف مدى غلاوتك عندي، لأنه هو أحب الناس إلى قلبي أولادي، أولادي. فبجد حقيقة والله أنا ما بعرفش أجامل، لا أجاملكم في هذا، أنا هفتقدكم الأسبوعين دول، بس ما فيش شك أنا هدعي لكم كتير، وأنا محتاج إنك أنتوا تدعوا لي كتير، مش هقول أكتر من كده يعني. فأسأل الله إن يتقبل مني ومنكم وإن شاء الله ربنا يصلكم جميعا للذهاب إلى بيت الحرام. وأنا بكرر دايما وأنا هناك أقول اللهم اجزي عني مسجد الرحمن وأهله خيرا. مش تبقى عارفين يا بدعي لكم جميعا بخير، ما اعرفش اسم كل واحد لكن بدعي للكل بخير إن شاء الله تعالى. فأرجو أن أنا زي ما أكون فاكركم برضو دعولي كده أن ربنا سبحانه وتعالى ييسر الطريق ونذهب سالمين ونعود سالمين، وأن ربنا تقبل منا. أمين يا رب العالمين. وحقيقة هنفتقدكم كثيرا، ومش هقول لكم غير يعني أستودعكم الله، الله الذي لا تضيع ودائعه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونشوفكم بعد أسبوعين إن شاء الله من اليوم بإذن الله إن شاء الله. الله يعزك ويعز، ربنا يبارك فيك وفيك. الله يعزك ويعز، ربنا يبارك فيك وفيك.